بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى قوله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. قال المؤلف: باب وعيد الله بين المرجئة وبين القدرية، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين القدرية وبين المرجئة. القدرية يعني المعتزلة الذين يرون أن المؤمن يخرج من الإيمان بالمعاصي، وكذلك أيضا الخوارج الذين يكفرونه، وبين المرجئة الذين المحضة الذي يقول المعاصي لا تضر. أهل السنة وسط، والمعاصي تضر، تنقص الإيمان وتضعفه، لكنها لا تقضي عليه كما يقول الخوارج المعتزلة، فيكفر فيخرج من الإيمان، ولكن يبقى معه أصل الإيمان ويضعف الإيمان فيتأثر الإيمان، ولكن لا ينتهي الإيمان كما تقول الوعيدية، ويتأثر لا كما تقول المرجئة بأن الإيمان يبقى كامل. نعم، أحسن الله إليك. نعم، وفي وعيد الله. قال عفى الله عنك: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله: وفي باب وعيد الله، التخويف والتهديد. فالوعيد والإيعاد في الشر، وأما الوعد والعدة ففي الخير، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم، الوعيد في الشر والوعد في الخير، وعدته كذا خير، أوعدته يعني توعدته وهددته. نعم، أحسن الله إليك. قوله: المرجئة. المرجئة نسبة إلى الإرجاء، نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. نعم. ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات، وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. قال الشيخ تقي الدين: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. قال الشيخ تقي الدين: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. والمرجئة فرقتان: الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. هؤلاء مرجئة الفقهاء وحنيفة وأصحابه، هذه مرجئة فرقتان. عفى الله عنك. والمرجئة فرقتان: الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وقد أضيف هذا القول إلى بعض الآئمة من أهل الكوفة. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا، وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة. يعني جعلهم فرقتان: مرجئة الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه، والثاني مرجئة المحضة، ومنهم من جعل أيضا قسمه إلى ثلاث فرق. ذكر الشيخ الإسلام قال مرجئة ثلاث أصناف، وذكر مرجئة الفقهاء، وذكر فرقتان: فرقة تدخل أعمال القلوب وفرقة لا تدخل أعمال القلوب. ويمكن جعلهم أيضا أربع فرق، يقال مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة الماتريدية ومرجئة الفقهاء. نعم، أحسن الله إليك. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتصرف. ها؟ إيه؟ ها؟ تكذب نصوص الوعيد؟ هذا هو الظاهر. نعم. نعم. لا، هم المرجئة المحضة، نعم، كذبوا الجهمية. نعم. أحسن الله إليك. خبر الأحد. نعم. عفى الله عنك. قوله الوعيدية وهم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده. وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج، وهو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في فتح المجيد: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وفي الآية. قال عفى الله عنك، قال في فتح المجيد: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. نقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعلهم تحت المشيئة. نعم، أحسن الله لك. ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد هنا التائب، وهناك خص وعلق، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله معه، وأما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض أصل معه بعض الإيمان وأصله معه جميع الإيمان. ها كذا عقلك. معه أصل، معه بعض الإيمان وأصله. فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله. لا، وأصله معهم عندك بعدها الجملة، لكن بعدها جميع الإيمان الواجب. ها، وأصله إيش فعل؟ عفلانك. فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله، ومعه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة. هكذا. لا، وليس معه، وليس معه جميع سقطه، وليس في سقطه فلا. إيه، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب دخول الجنة. أحسن الله لك. أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله معه، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة. فهو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة في طرف، والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. فالخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة جفوا. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. إيش يقولون؟ أفرانك. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. يكفر المسلم بكل ذنب. وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين منزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها كما الصلي نعم أن هذا الصلي نعم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها أحسن الله إليك، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليس هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما، فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال عفى الله عنك، قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. الأشقى يعني صلي مخلدا مستمر. نعم أحسن الله عليك. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية. نعم في باب أسماء الدين يعني أهل السنة والجماعة وسط، في باب أسماء الدين بين الحرورية والمعتزلة الذين يسمون العاصي كافرا ويخلدون في النار، وبين إيش المرجئة الجهمية، وبين المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا المعاصي لا تؤثر. نعم أحسن الله إليك. قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين، أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين مثل مسلم وكافر وفاسق، وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، فقد شاركهم فيها غيرهم. إيش قولوا إيش؟ قال عفى الله عنك. وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدث المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، فقد شاركهم فيها غيرهم. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. يعني هم يوافقون والخوارج والمعتزلة أهل السنة يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن يخالفونهم في أنه لا يزيد ولا ينقص، في أنه لو فعل كبيرة ذهب الإيمان كله. نعم أحسن الله إليك. وأما الحكم فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج، وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم وافقوهم في الآخرة. وأما في الدنيا قال عفى الله عنك، أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله. وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج. نعم، فإذا الخوارج يقتلونه ويأخذون دمه، يستحلون دمه وماله، والمعتزلة لا يفعلون هذا، لكن في الآخرة يتفقون على تخليده في النار. نعم، أحسن الله إليك. وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. فالمرجئة يقولون الإيمان وقابلهم، قال عفى الله عنك، وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. فالمرجئة يقول يعني لا فرق بين المؤمنين والعصاة والظالمين والمقتصدين، كلهم شيء واحد يستوي في الإيمان. نعم، فإن الإيمان شيء واحد يستوي فيه. قال عفى الله عنك، فالمرجئة يقولون فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. فالمرجئة يقولون الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون مجرد المعرفة، والأعمال ليست من الإيمان. فالمرجئة يقولون عفى الله عنك الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون مجرد المعرفة. الجهمية هم المرجئة، هم مرجئة المحضة، مقصودهم يعني مجرد التصديق، يعني غير الجهمية. مرجئة الجهمية مرجئة الفقهاء والتصديق والقول، ومرجئة الماتريدية يقولون هو التصديق، والجهمية يقول المعرفة. نعم، فلا هم ولا المرجئة. نعم، أحسن الله عليك. والأعمال ليست من الإيمان، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فالخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة والجهمية جفوا، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، وعليه السلف الصالح والأئمة. قوله الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى قرية حروراء بالفتح والمد، قرية بالعراق قريبة من الكوفة، اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه، فسمى الخوارج حرورية. سمي الخوارج حرورية لأنهم تجمعوا في هذه البلدة، بلدة حروراء قرية قريبة من الكوفة. نعم، قال عفى الله عنك، وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء العزال، الغزال، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، رؤوس المعتزلة، واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد. وقال هذا واصل بن عطاء كان فصيحا، ولكنه فيه لثقة، لثقة قبيحة في الراء، فكان من فصاحته وبلاغته أنه يتجنب الراء، يلقي الخطبة الطويلة ويتجنب الراء بفصاحته وقدرته حتى لا تبين لثقته. فقيل له مرة، قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، كل كلمة فيها راء، أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، فقال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة، أتى بمعنى ولم وتجنب الراء، أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. نعم، أحسن الله إليك. وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل، ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره، ويلقبون عفى الله عنك بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وقالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، هذا معناه. نعم، وقالوا إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، ويرده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله، وقولهم بنفي الصفات، وبأن كلامه مخلوق محدث وبأنه غير مرئي في الآخرة، ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة، ثم افترقوا 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا. صلى الله عليه. نعم. إيش؟ معروف أنها فيها ضعف الحديث فيه قدرية. نعم. أحسن الله إليك. صحيح في الخوارج. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. بارك الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.